سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اخواني واخواتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدقائق المعدودات التي نحاول بقدر المستطاع ان نتعرف فيها على بعض العبادات القلبيه اللي ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى لو اهتمينا بيها وبدأنا نعملها وبدأنا فعلا ندرب قلوبنا عليها ممكن تفرق معانا كتير جدا، تفرق كتير معانا جدا في حياتنا، وتفرق كتير جدا معانا في آخرتنا، تفرق معانا في حالنا مع الله سبحانه وتعالى وفي حالنا مع الناس، وتفرق كتير جدا. قلوبنا بتتغير يوم ما القلب يبدأ يتعود على هذه العبادة. اتكلمت معاكم الدرس الفات على قلوب مبصرة واحد، وكان المحور الأساسي للدرس هو خطر إن الإنسان منا يكون أعمى القلب، وذكرت ليكم آيات كثيرة جدا في القرآن يحذر ربنا سبحانه وتعالى فيها إن الإنسان يكون قلبه أعمى لا يتفكر ولا يبصر أبدا مراد الله سبحانه وتعالى من كل موقف بيمر عليه. ويمكن لو تتفكروا كده قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أي من كان أعمى القلب ما تفكر أبدا في آيات الله ولا في الرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، ولكن كان قلبه أعمى. قال الله سبحانه وتعالى: بل هم قوم عمون، في شأن أمم كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكر شأنها في القرآن، هم كانوا بالفعل أصابهم العمى. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. الأعمى هنا مش معناه الأعمى اللي فقد حاسة البصر، ولكن اللي فقد حاسة البصيرة، قلبه لا يرى مراد الله سبحانه وتعالى من الأحد. كنت في أحد المرات مسافر للقاهرة، وفي الطريق يعني سبحان الله 2 شباب راكبين على موتوسيكل، والموتوسيكل اتقلب بيهم، وإحنا كنا أول عربية وراه، فكانوا لما اتقلبوا طبعا كانوا ماشيين بسرعة كبيرة جدا، فكانوا عمالين بيلفوا حوالين نفسهم كده وهم بيقعوا، يعني هم نايمين على الأرض وبيتدحرجوا على الأرض كده. وسبحان الله يعني إحنا كنا أول عربية، والأخ اللي كان سايق معايا داس فرامل بأقصى ما عنده، وهم سامعين صوت الفرامل وهم خلاص موقنين إن العربية يعني أدوس عليهم. فكان كل ما يلفوا وشهم يجي عند العربية يشاوروا لنا بإيديهم كده أقفوا، يعني حالة من الرعب والهلع والفزع. الحمد لله ربنا أكرمنا وقفنا العربية ونزلنا شلناهم حطيناهم في على الطريق في جانب الطريق كده، واتصلنا بالإسعاف. فواحد منهم عمال يحمد ربنا سبحانه وتعالى والتاني عمال يشاور على جهة القلب كده، فأنا بقول له: قلبك وجعك، صدرك وجعك. هو يعني أنا عمال أسأله أنا مش فاهم هو عايز إيه، ولقيته مرة واحدة بيقول لي: طلع لي سجارة، طلع لي سجارة. سبحان الله، يعني هذا إنسان نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية أعمى القلب ما رأى هذه الآية. أنت كنت بتشوف الموت بعينيك الآن، يعني ما كانش الآن المفترض القلب يرى ان احنا كنا بنرى الموت، احنا كنا دلوقتي ممكن نفارق الدنيا، ان ربنا انعم علينا بفتره جديده للحياه ان احنا نتوب ونرجع. لا لا لا، هو بيقول لي يعني طلع لي سجاره. هذا هو عمل القلب. المفترض ان الانسان منا، الانسان المسلم منا يكون عنده بصيره، الانسان منا فعلا يكون عنده بصيره. اذكر ليكم موقف ل3 شباب عندنا من المنصوره، الـ3 شباب نسأل الله السلامة شربوا مخدرات مع بعض، سكروا مع بعض، طالعين يكملوا الليلة في اسكندرية في معاصي وبعد عن ربنا، عملوا حادثة. واحد منهم للأسف يعني الحادثة كانت شديدة والاصطدام كان شديد، أدى للاصطدام ده إن حلقة من حلقات العمود الفقري تخرج من مكانها، ده أدى طبعا إن النخاع الحبل الشوكي اتقطع، فبالتالي يعني أصبح هذا الشاب يعني مشلول الإيدين والرجلين شلل الرباعي. الشباب راحوا له وبعت له الشباب في المستشفى ذكروه بالله تذكر، بدأوا يحثوه على التوبة فتاب ورجع لربنا، والحمد لله 15 يوم من الصلاة وهو نايم على السرير والاستغفار والتوبة والندم على اللي كان. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وهو بيصلي بعض في صلاة من الصلوات توفاه الله سبحانه وتعالى. ومشينا كلنا في جنازته، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بجنازة كانت كبيرة ومهيبة. والحمد لله ده الإنسان اللي يشوف بالفعل إن أنا قدام آية من آيات ربنا، إن ربنا بعت رسالة فأنا لازم أفهمها كويس. صاحبه التاني بعدها بأسبوعين يموت بجرعة مخدرات زيادة، وكأن إن وفاة صاحبه لم تؤثر فيه ولم يأخذ منها العظة والعبرة، وكأن قلبه ما شافش أصلا إن دي آية ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها. علشان كده إحنا اتكلمنا الدرس اللي فات عن عمل القلب، إحنا محتاجين النهاردة نتكلم على القلب المتفكر المبصر، القلب اللي بيبصر الأمور على حقائقها وبسرعة يبدأ يتفكر في هذه الأحداث ويبدأ ياخد منها العظة والعبرة. تعالوا من البداية نتكلم أولا هو إيه فايدة أصلا القلب المبصر المتفكر. القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه ببصيرة وتفكر قلب عظيم جدا، صاحبه عظيم القدر جدا عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ شوفوا ابن القيم رحمة الله عليه يقول وهو بيتكلم على مسألة القلب المبصر المتفكر، يقول إن هذه الفكرة تثمر لصاحبها المحبة والمعرفة. الإنسان منا اللي قدام كل موقف من المواقف اللي بتمر عليه يبدأ قلبه يبصر المواقف دي على حقيقتها ويتفكر فيها بصورة صحيحة، حتما لابد أول ثمرة من ثمرات القلب المبصر المتفكر إنه يحب ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان منا سبحان الله، سبحان الله الواحد لما ابتلي بكورونا مرة واثنين وربنا سبحانه وتعالى نجاه، سبحان الله أنا ببص كده لفترة المرض وببص كده إزاي لطف ربنا سبحانه وتعالى كان موجود مع الواحد وعناية ربنا كانت مع الواحد. سبحان الله القلب المبصر المتفكر في المواقف اللي زي كده يحب ربنا سبحانه وتعالى جدا. والله يا أخوانا والله قبل صلاة العشاء ماشي معايا حد أعرفه كويس، الحد ده حصل له ظروف ومشاكله وسبحان الله ربنا قدر انه انفصل عن زوجته وبعد كده تزوج اخت على دين وصلاح احسبها كذلك، ولكن الاخت دي لما يعني كانت كبيره في السن شويه لما راح لدكتور بيحكي لي والله واحنا رايحين لصلاه العشاء مع بعض يقول لي رحنا لدكتور واثنين وثلاثه واربعه وخمسه والدكتور يقول لي طبيا مستحيل ان هي تخلف، مستحيل ان هي تخلف، يقول لي ومع ذلك سبحان الله ما سمعنا هذا الكلام طلعنا عملنا عمره وادعينا ربنا سبحانه وتعالى وشربنا زمزم، ولما رجعنا سبحان الله انا لقيت مراتي حامل، بكلم الدكتور يقول لي مستحيل طبيا مستحيل. لما الانسان في الموطن اللي زي ده يتفكر ويقول سبحان الله الطب يقول مستحيل، واحنا حسن ظننا في الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يعني بهذه الصورة، هذا التفكر في هذا الوقت وبصيرة القلب في الموقف اللي زي ده على طول القلب ده يتعلق أكثر وأكثر بالله سبحانه وتعالى، يحب ربنا أكثر وأكثر وسبحان الله يعرف ربنا أكثر وأكثر. صدق ابن القيم رحمة الله عليه حين قال عن منزلة البصيرة ومنزلة التفكر يقول إن هذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة. أيوة بالفعل الإنسان مننا كلما كان قلبه كثير التفكر وكثير التأمل يعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعني كان متعاهدا له، فيزداد القلب حبا لله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام قلبه كان دايما سريع التفكر، سريع يعني مر على وادي النمل بالملك العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه له ويسمع كلام النمل ويفهم كلام النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوفوا سبحان الله فتبسم ضحك من قولها لما رأى نعمة ربنا عليه وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هي دي قيمة التفكر، إنه يثمر لينا حب ربنا سبحانه وتعالى ويثمر لينا المعرفة، ويثمر لينا المعرفة بنتعرف على ربنا أكتر وأكتر مع كل موقف بيمر بينا في حياتنا، مع كل موقف بيمر بينا في حياتنا. في مرة أنا كنت في دمياط في سفر معين واتأخرت للأسف، ومن بعد 10-11 خلاص العربيات اللي بتتحرك من المنصورة لدمياط قليلة جدا، رحت علشان أركب الميكروباص كان في فرد واحد بس، ويجي واحد يجري من ورايا شاب شكله صعب كده ويقوم ناطط في قلب الميكروباص، فبقول له أنا اللي المفترض أركب، يرفض تماما ويكاد إنه فعلا نازل يعمل معايا مشكلة، وسبحان الله يعني صبرت وسكت ويعني تركت الامر لله سبحانه وتعالى وركبت في الميكروباص اللي بعده، وبعدها بشويه سبحان الله الميكروباص يتملى ونتحرك على المنصوره ونفاجئ ان الطريق مزدحم جدا وفي مشكله. خير يا جماعه؟ قالوا ده في حادثه. وسبحان الله، على ما نقرب شويه من مكان الحادثه نفاجئ ان الميكروباص اللي انا كنت هركب فيه مقلوب في الترعه وكل اللي فيه ماتوا. وكأن ربنا سبحانه وتعالى في الموقف ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يديله بصيره، ساعتها يعرف لطف الله سبحانه وتعالى بالعبد. وهي دي قيمه القلب المبصر، هي دي قيمه القلب المتفكر، ان اول مع كل موقف بيمر علينا ونتفكر فيه والقلب يبدا يبصر ما في هذا الموقف من احداث وعظات وعبر، على طول على طول القلب يمتلئ بمحبه الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا اول قيمه واول فائده من فوائد بصيره القلب وتفكر القلب انه يثمر المحبه ويثمر المعرفه. الفائده الثانيه ان هذا التفكر يعني يدعو الى الخير ويدعو الى العمل ويدعو الى التوبه. بصوا الانسان منا ما بين طاعه هو عليها او معصيه مقيم عليها. كل ما كان القلب مبصر، كل ما كان القلب متفكر، كلما ازداد الانسان اذا كان على عمل صالح يزداد على عمل يزداد في هذا العمل الصالح، واذا كان على معصيه سبحان الله يترك هذه المعصيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفكر والبصيره في الخير يدعوان الى العمل به، والتفكر والبصيره في الشر يدعوان الى تركه. سبحان الله، ايوه فعلا فعلا سبحان الله. يعني ودي الفايده الثانيه للاخوات بقى او الاخوه اللي هم بيبداوا يلخصوا معانا. ايوه بالفعل، الانسان كلما كان قلبه مليء بصيره وكلما كان قلبه مليء بالتفكر، كلما كان هذا مدعاة الى زياده الخير. تلاقي الانسان دايما التفكر والبصيره دي بتدعوه دائما لفعل الخير. سبحان الله، احد الشباب لما تصدق بمبلغ معين وبالليل ربنا سبحانه وتعالى ضاعف عليه الرزق وضاعف عليه العطاء فالمال زاد، فيتفكر هذا الانسان: سبحان الله، انا تصدقت ب 10 جنيه بالليل جالي 100 جنيه رزق من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا التفكر وهذه البصيره، البصيره في الموقف ده يدعو الانسان مباشره الا انه يزيد في عمل الخير، الا انه يزيد في عمل الخير. سبحان الله، احنا كنا لسه بنحل المشكله لاحد الشباب كده، الشاب ده كان عاصي لله سبحانه وتعالى شويه، وسبحان الله شاء الله سبحانه وتعالى ان نصيبه من الستر ربنا انكشف انتهى، فانكشف يعني اتفضح قدام الناس كلها، اتفضح قدام الناس كلها. واحنا كنا بنحاول ان احنا نصلح الموضوع ده. فالانسان منا اول ما بيبص كده للعاصي ده اللي يعصي ربنا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وفي لحظه اتكشف قدام الخلق، اتكشف قدام زوجته وقدام الناس في العمل، فطبعا ساعتها الانسان اول ما بيتفكر في موقف زي ده، التفكر ده يدعوه الى ترك المعصيه لو في يوم من الايام عاصي. لما يكلمني احد الشباب ويقول لي انا كلمني حد صاحبي وقال لي انا محتاج مفتاح الشقه بتاعتك، وانا عارف ان هو رايح يعمل حاجه غلط، واعلم يقينا انه ارتكب والعياذ بالله الفاحشه في الشقه عندي، ويسافر ويخرج من مكان عندي ومسافر لبلده، وهو على الطريق يتقلب بالعربية بتاعته في قلب المية ويموت وما يطلعش إلا بعد 3 أيام. قال لي: سبحان الله، من بعدها أنا تركت تماما أي معصية وبخاصة الفواحش اللي أنا كنت متلبس بيه. ما الذي دفعه لترك المعصية؟ إنها بصيرة القلب، إن عنده قلب مبصر، فهم ان صاحبه اللي مات ده هو عباره عن رساله من ربنا سبحانه وتعالى ليه، لو ما رجعتش مصيرك هيبقى مصيره، ففاق ورجع. علشان كده ابن عباس قال ان التفكر في الخير يدعو الى العمل به، والتفكر في الشر يدعو الى تركه. ايوه فعلا، يبدا الانسان يترك هذا الشر. سبحان الله. الامر الثالث اللي كان الامام وهب بن منبه رحمه الله عليه يقول بيقول ان التفكر مدعاة للعمل. اكتر حاجة تدفعنا دفعا للعمل هو التفكر، وكل ما الانسان منا زاد تفكر كلما زاد عملا. تخيلوا معايا الان ان حضرتك مثلا او حضرتك صليت خلف امام وكان صوته نادي وما شاء الله لا قوة الا بالله، انت بدأت تتفكر معاه في الايات فاستشعرت معنى الايات فبدأت تفهمها، فبدأت ان انت لما تخرج تعمل بيها. الأصل في كل ده كان إيه؟ الأصل في كل ده كان القلب المبصر للآيات اللي بيسمعها عن ربنا سبحانه وتعالى. الأصل في كل ده القلب المتفكر اللي بدأ يتفكر. وهب بن منبه كان بيقول إيه؟ كان يقول: والله ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم. أيوة فعلا، انا بدات اتفكر في الايات ورا الشيخ، انا بدات افهم. وما فهم امرئ قط الا علم، يبدا العلم يستقر في قلبك، وما علم امرئ قط الا عمل. يبقى اذا العمل الصالح اللي احنا بنعمله كان مبداه الاساسي جاي من التبصر، جاي من البصيره اللي موجوده في القلب، جاي من التفكر الموجود في قلب الانسان. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يفتح على انسان بالعمل، يفتح له باب التفكر ويفتح له القلب المبصر اللي يبدا يفهم ويفوق. سبحان الله، احد الشباب انا بساله في يوم من الايام ايه سبب توبتك، قال لي سبحان الله مات ابويا، ولما مات ابويا بدانا ان احنا نشيله خلاص الغسل والكفن، انا وقفت على الغسل ووقفت على الكفن، ولما جت لحظه الدفن انا نزلت بنفسي فرأيت جدي ورأيت عمي في المقبرة هياكل عظمية وهم بيشيلوهم علشان يشيلوا يوفروا مكان لوالدي. فبدأت أقول سبحان الله، ده جدي اللي هو فلان، وده عمي المستشار فلان، وبقى تالتهم أبويا اللي هو فلان. هي دي الدنيا؟ لا الدبابير نفعت والدي، ولا النسر والسفين نفع والدي، لا ينفع الآن إلا العمل. يقول لي أنا طلعت من القبر وأنا حالي متغير تماما. هو ده القلب المبصر اللي يبدأ يشوف فعلا المواقف على حقيقتها، فيبدأ يفهم. وما يفهمش إنسان قط، لا يمن الله عز وجل على عبد بالفهم إلا علشان يرزقه العلم، ولا يمن على عبد بالعلم إلا من أجل العمل. طب والفايدة الرابعة؟ الفايدة الرابعة أكبر شيء يعصم الإنسان من معصية الله سبحانه وتعالى التفكر. أكتر شيء للناس اللي عصت ربنا، أكتر شيء يكون سبب لعصمة ربنا سبحانه وتعالى ليك إنك تقع في الذنب، إنك تتفكر كتير. وده اللي كتير جدا من السلف كانوا بيأكدوا عليه. بشر بن الحارث رحمة الله عليه كان يقول: والله لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا الله سبحانه وتعالى. ايوه فعلا، اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى باسمه المنتقم، اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى باسماء العظمه، لا يمكن بحال من الاحوال يعصي ربنا سبحانه وتعالى. وكان حاتم الاصم رحمه الله عليه يقول: من الذكر يزيد الحب، اللي يذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير يحب ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن التفكر يزيد الخوف. التفكر كتير في عظمه الله، في جلال الله، ده يؤدي الى زياده الخوف في قلب العبد. وكلما زاد الخوف كلما كان هذا عصمة للعبد من معصية الله سبحانه وتعالى. وكان بعض الصالحين يقول: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث في القلب خشية. الله على الكلام الرائع ده، الله على الكلام الرائع ده. الكلام ده نقله الإمام النسفي رحمة الله عليه في التفسير، كان يقول: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب خشية، وتحدث في القلب خشية. والله اخواننا واخواتنا، انا هقول لكم حاجه عجيبه جدا. سبحان الله، وانا في اولى ثانوي كده، في الفتره دي كنت انا بقى ايه يعني شاب بقى وحريص جدا على النادي ولعب الرياضه، اول جمهوريه ملاكمه وبيلعب كوره، واللعيبه الكبار اللي اتعرفوا بعد ذلك في المنتخبات انا كنت في يوم من الايام بلعب معاهم. يعني سبحان الله طريق مختلف تماما تماما، لحد ما في يوم من الايام سبحان الله داخل الفصل كده وانا في اولى ثانوي، ولقيت اتنين تلاته شباب من زمايلنا كده قاعدين في التخته الاولانيه. انتوا عارفين بقى التخته الاولانيه كانوا فيها بقى الشباب المتميزين، وانا كنت قاعد في اخر تخته. يعني انا كنت دايما حريص كده، الناس كلها في اول السنه تجري على اول تخته، وانا كنت حريص ان انا اقعد في اخر تخته، يعني التخته بقى اللي انا اقعد فيها بقى براحتي بقى اعمل فيها اللي انا عايزه. وسبحان الله وانا داخل، واحد من الشباب التلاته دول كان بيقرا قصيده ليس الغريب غريب الشامي واليمني، ان الغريب غريب اللحد والكفن. انا داخل بقى وداخل بقى عشان يعني كعادتي بقى اقول نكته معينه فخلي الفصل كله يضحك مش عارف ايه. انا داخل سبحان الله الكلمه دي جت كده، انا حسيت ان هي ما دخلتش من وداني، لا ده هي دخلت من الودن استقرت في القلب. والله العظيم، ليس الغريب غريب الشامي واليمني، ان الغريب غريب اللحد والكفن. وما شاء الله كان ربنا من عليه بصوت طيب كده وبيقول الانشوده. وسبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى ان انا اقف كده في مكاني زي ما احنا بنقول كده ايه متصمر في مكاني كده، اسمع هذا الكلام سبحان الله، يكون هذا الكلام سبب لتغير حياة انسان، تغير كامل في كل شيء. وسبب في ده سبحان الله يعني ان ربنا، وهذا هو الفضل من الله سبحانه وتعالى، اسال الله ان يعيننا ان نشكر هذه النعمة، ان القلب يتفكر في وقت زي ده، في كلام زي ده، وإن ربنا يسخر واحد يقول الكلام ده في الوقت ده وأنا داخل علشان أسمعه. فسبحان الله، الفكرة دي أذهبت الغفلة. وأحدثت في القلب خشية، ويتغير حياة إنسان كامل علشان في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى إداله لحظة تفكر، إداله لحظة تفكر. من أعظم الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن بيها على الإنسان من خلال القلب المتفكر، القلب ده هو عبارة عن عايز اضرب لكم مثال. عارفين وانتوا خارجين كده اولاد وبنات، اول حاجه بتعملوها وانتوا خارجين بتقفوا قدام المرايه، علشان لو القميص مثلا، لو شاب مثلا القميص بتاعه مثلا مكسر من حته، مش مظبوط من حته، يبدا يعالج العيب بتاعه. ولو البنت مثلا الطرحه بتاعتها فيها حاجه، لو النقاب بتاعها فيه حاجه. سبحان الله، التفكر كده والبصيره بتاعت القلب كده. لو ربنا من عليكم بقلب مبصر، القلب المبصر ده هو عباره عن المرايه اللي بتظهر للناس عيوبها، بتظهر للناس حسناتها وسيئاتها، فسبحان الله بتغير في الناس كتير. الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، فضيل بن عياض رحمة الله عليه كان يقول: التفكر مرآة، البصيرة مرآة، التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك، تريك فعلا. التفكر كده سبحان الله، كل ما الإنسان منا يكون له ورد، كما كان أبو الدرداء يقول: لا ينبغي للعبد أن تكون له 3 ساعات ومنها ساعة يتفكر فيها في حال نفسه. أيوة، هو ده اللي احنا عايزينه. التفكر ده العلماء مرة يقولوا هو عبارة عن المراية اللي تبين للإنسان عيبه علشان يصلح العيب ده. وفي بعض الأوقات يقولوا لا، ده التفكر ده أو البصيرة دي هي عبارة عن النور اللي ربنا سبحانه وتعالى بينور ليك الأمور على حقيقة، على حقائقها، فبالتالي أنت بتشوف الصح والغلط. ودي كانت كلمة سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، كان يقول: الفكرة نور يدخل القلب، الفكرة نور يدخل القلب، يرى به الإنسان عيوبه. أول ما النور ينكشف على طول سبحان الله يبدأ كل واحد بالفعل يصلح عيوبه. الله أكبر، سبحان الله، كل دي فوائد داخل القلب المبصر والقلب المتفكر. أيوة، علشان كده بقول لكم إحنا محتاجين القلب ده اللي يبدأ يتفكر ويبدأ يشوف ويبدأ يتحرك. مش كده وبس، مش كده وبس، أقوى العبادات القلبية اللي تدعو دائما للتوبة، اللي هي أعظم الأعمال في الإسلام بعد الشهادتين، التفكر. التفكر، سفيان بن عيينة كانت له كلمة جميلة أوي أوي، كان يقول رحمة الله عليه: التفكر مفتاح الرحمة. فطلبة العلم طبعا مش فاهمين الكلام ده، أعلى مننا أوي يا سفيان، يعني يا إمام يعني فصل لنا واحدة واحدة علينا كده، احنا ما وصلناش للمستوى بتاعك يعني. فكان يقول: التفكر مفتاح الرحمة. فيقولون له: وكيف هذا؟ قال: ألا ترى الإنسان يتفكر فيعرف ذنبه فيتوب إلى ربه فيكون حبيب الرحمن فيرحمه الله. الكلام عالي قوي، الكلام عالي قوي. أو أيوة فعلا، الإنسان من يتفكر يقف على ذنوبه يتوب منها، والتائب ده هو حبيب الرحمن، التائب ده هو الإنسان اللي ربنا بيصب عليه الرحمات. فكان سفيان بن عيينة بيقول لنا: التفكر مفتاح الرحمة. كلمة بصراحة رائعة، كلمة بصراحة رائعة، وهو ده اللي احنا محتاجينه. التفكر ده هو السبب إن العبادات بتاعتنا تتضاعف أجورها عند الله سبحانه وتعالى. ده فضل جديد من فضائل التفكر والقلب المبصر. هو إزاي ممكن يكون التفكر أو البصيرة الخاصة بالقلب، لما القلب يبدأ يشتغل بقى ويتحرك بقى كده، إزاي ده يكون سبب إن الطاعة تتضاعف؟ أسألكم سؤال، هو الخشوع ده عبارة عن إيه؟ الخشوع هي حالة يوجبها التفكر في الآية أثناء الصلاة، صح؟ فوأنا بصلي لما قلبي يبدأ يتحرك ويتفكر في الآيات أو يتفكر في الدعاء، بيبدأ القلب يرق ويبدأ القلب، فساعتها يجي الخشوع. الخشوع ما جاش إلا من خلال التفكر. الدعاء، أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. القلب الغافل لله ده ربنا لا يستجيب له الدعاء، ولكن الدعاء لما يكون جاي من قلب متفكر، قلب حاضر، هو عارف ومركز هو بيقول إيه وبيطلب إيه من ربنا سبحانه وتعالى، تفاجئوا إن الدعاء ده بقى له أجر عند ربنا، ويكون الدعاء ده أقرب إلى الإجابة. كذلك الصلاة، الخشوع لا يأتي إلا بعد التفكر في هذه الصلاة. كذلك أيضا قراءة القرآن بالتدبر، التدبر ده ما بيجيش غير بعد تفكر، غير بعد تأمل، غير بعد قلب عمال وعشان كده ربنا قال لنا في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكأنه ربنا يقول لنا إن القلب لابد أن يتفكر في هذه الآيات، فإذا تفكر فيها تدبر، فإذا تدبر حصل المقصود من وراء هذه الآيات. الله، أدي القرآن وأدي الصلاة وأدي الدعاء، يبقى أدي بالفعل كل عبادات، أدي بالفعل كل عبادتنا. في صوت إخواننا وأخواتنا، في صوت، لو في صوت أستأذنكم نطلب واحد، لو في صوت نطلب واحد. طيب، الحمد لله، الحمد لله. التفكر ده، التفكر ده خلى العبادات بتاعتنا عند ربنا كبيرة جدا. ليه؟ لأن القلب كان حاضر، لأن القلب كان حاضر. مش كده وبس، مش كده وبس، سبحان الله اخواننا واخواتنا، الفكر او التفكر او القلب المبصر كلما كان اكثر ابصارا، كلما كان هذا القلب، كلما كان هذا القلب يرزقه الله عز وجل الحكمة. الانسان اللي عمال يتفكر ويتامل ويفكر في كل موقف، يلاقوا سبحان الله رزقه الله سبحانه وتعالى الحكمة. لذا كان الإمام أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه يقول: وإن التفكر بالقلب يورث الحكمة ويحيي القلوب. فعلا أكثر الناس ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم الحكمة هي الناس اللي قلوبها بتتفكر كتير، هي الناس اللي قلوبها بتتفكر كتير. وكلما كان الإنسان أكثر تفكر، كلما كان هذا الإنسان، كلما كان هذا الإنسان صاحب حكمة. علشان كده بقول لكم تعالوا ننتقل للجزء الثاني النهاردة، علشان أقول لكم قد إيه السلف كانوا حريصين إن هم يخلوا قلوبهم دايما قلوب متفكرة وقلوب مبصرة. سبحان الله، محمد بن واسع بيقول إن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر، ركب من البصرة الدابة بتاعته علشان يوصل لمكة أو للمدينة عفوا، ويسأل فين أم ذر. فلما يصل إلى أم ذر، وكان هذا طبعا بعد وفاة أبي ذر، فيسألها عن عبادة أبي ذر. أبو ذر ده واحد من الثلاثة اللي الجنة بتشتاق إليهم، واحد من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أقلت الغبراء وما أظلت أصدق لهجة من أبي ذر. أبو ذر ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث يوم القيامة أمة وحده. فالراجل اللي هو من البصرة ده قال: أنا عايز أعرف بقى هو وصل للمكانة دي إزاي. فذهب إلى أم ذر، إلى أم ذر، فسألها: يا أم ذر، كيف كانت عبادة أبي ذر؟ فقالت: كان والله بالنهار أجمع خاليا يتفكر. كان تقول له كده، أبو ذر كان قاعد طول النهار حاله انه يتفكر ويتامل. ده كان حال ابي ذر، لم يكن هذا حال ابي ذر وحده. يقول عون بن عبد الله: سالنا ام الدرداء، زوجة ابي الدرداء رضي الله عنه، سالنا ام الدرداء ما كان افضل عباده ابي الدرداء. ايه افضل عباده ابي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. افضل عباده لابي الدرداء كان التفكر والاعتبار. ما بيمرش عليه موقف من المواقف ولا حدث من الاحداث ولا ايه من الايات الكونيه ولا ايه من ايات القران إلا هو يقعد يتفكر فيها ويعتبر، يعتبر فيها. عبد الله بن المبارك يقول: قلت يوما لسهل ابن عدي وقد رأيته ساكتا. يعني ابن المبارك قاعد مع شيخه سهل بن عدي، وسهل بن عدي قاعد ساكت كده بيتفكر ويتأمل. فابن المبارك بيسأله، بيقول له: أين بلغت؟ أنت وصلت فين؟ فقال له: وصلت إلى الصراط. أنا قعدت أتفكر كده في الموت، في القبر، في الحشر، الحساب، طير الصحف، الميزان، أنا الآن وصلت للصراط. سبحان الله، سبحان الله. ويبكي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ذات يوم وهو بين أصحابه، فسئل عن ذلك: يا عمر، أنت ليه كل هذا البكاء؟ قال: تفكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها بها، فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر، إن فيها مواعظ لمن اتذكر. سبحان الله، عمر بن عبد العزيز عمال يفكر في أمر الدنيا وسرعان انتهائها. سبحان الله، سفيان الثوري رحمة الله عليه، يعني تخيلوا الموقف اللي جاي ده، علشان أقول لكم الناس دي قد إيه أي موقف صغير ولو عابر كده كان بيمر عليهم لابد إن هم ياخدوا منه عبرة. تخيلوا كم مرة النور قطع عليكم مثلا، يعني كم مرة كنتوا قاعدين في البيت كده والنور قطع عليكم، ولما النور قطع عليكم انتوا فكرتوا في ايه؟ في طبعا منا اللي بيفكر ازاي يخض التاني، وفي مين فينا طبعا يفكر ازاي يعني، وهكذا. سبحان الله، كان سفيان الثوري جالسا ذات يوم مع اصحابه، فانطفأ السراج فعمت الظلمة الغرفة. الظلمة خلاص خيمت على كل حاجة. فلما أضاءوا السراج وجد سفيان ودموعه تنهمر من عينه، وجد سفيان عمال يبكي بكاء شديد جدا. فقالوا له: ما لك؟ قال: تذكرت القبر. بس دي الناس اللي فعلا كانت قلوبها مبصرة وقلوبها متفكرة، مع كل موقف من المواقف اللي كان بيمر بيها كان لازم ياخد منه عظة وحكمة، يتفكر فيه ويتأمل. سبحان الله. كان حاتم الأصم رحمة الله عليه يقول: من مر بفناء القبور ولم يتفكر في نفسه ولم يدعو لهم فقد خان نفسه. الإنسان اللي في يوم من الأيام يعدي على القبور وما يتفكرش في حاله ولا يتفكر في عمله، ويتفكر في ذنوب يتوب منها، ويتفكر في عمله الصالح علشان يزيد، الإنسان ده خان نفسه، الإنسان ده بالفعل خان نفسه. مر أحد السلف على تنور خباز، عارفين الخباز قدامه فرن يحط فيه العيش ويطلع منه العيش، فمر أحد السلف على تنور خباز فوقف ينظر في النار التي في التنور، ثم جعلت دموعه تنهمر ويبكي بكاء شديدا، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: تذكرت النار. أنا افتكرت النار. هو ده التفكر اللي احنا محتاجينه، هو ده التفكر اللي احنا محتاجينه. التفكر دايما اللي يدفعنا للعمل الصالح، والتفكر دايما اللي يدفعنا ان احنا نغير من سلوكياتنا ونغير من عباداتنا ونغير من احوالنا مع ربنا سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما بيكون الانسان متفكر، وعلى قدر ما يكون الانسان متفكر، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه. ازاي نقدر نتفكر؟ ازاي نقدر نتفكر؟ علشان بالفعل القلب بتاعنا يبقى قلب مبصر يقدر ياخد عظة وعبرة من كل موقف بيمر بيه، محتاجين شوية امور مهمة جدا. وده الامر الثالث معانا النهارده. كيف نستطيع ان نتفكر؟ ازاي ممكن الانسان منا فعلا انه يستطيع انه يتفكر؟ اول حاجه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا القلب المبصر، القلب المتفكر، حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تستغفروا كتير، وان انتوا تعوذوا كتير من كيد الشيطان. لان الشيطان هدفه الاساسي انه يعمل قلب، انه يعمل قلب ويخلي القلب ده غير متبصر. قال الله سبحانه وتعالى، وركزوا في الايه دي: ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لما تذكر قلبه ما أبصر، لما تذكر قلبه ما بقى مبصر. علشان كده أهل التفسير بيقولوا إن الشيطان حريص دائما على عمل القلب، لأنه يعلم يقينا إن بصيرة القلب وتفكر القلب هتغير كتير جدا من حياة الإنسان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا لو عايزين توصلوا بالفعل لأن للقلب المبصر، حاولوا دايما تستعيذوا بالله من كيد الشيطان، لأن الشيطان حريص إن القلب دايما يبقى أعمى. الأمر من أكثر الحاجات اللي تحول بين القلب وبين البصيرة وبين التفكر هي الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أصحاب الذنوب المعاصي. عشان كده قال أهل التفسير، قال أهل التفسير في هذه الآية: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، أي أمنعهم من الفهم، أي أمنعهم الفهم. ودي كانت كلمة سفيان الثوري رحمة الله عليه، يمنعهم الله سبحانه وتعالى الفهم فخلاص. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: أمنع قلوبهم التفكر في أمري. لأن هم أصحاب ذنوب ومعاصي فحرموا التوفيق، فحرموا التوفيق. الأمر الثالث، وده أمر مهم جدا جدا جدا، هي مسألة تدريب القلب. إن كل موقف من المواقف اللي بتمر علينا، كل موقف من المواقف اللي بتمر علينا هو عبارة عن رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لينا. ربنا بيأمرنا إن إحنا نفهمها وإن إحنا نتدبر فيها ونتأمل فيها. سبحان الله، كل أربعاء بكون في القناة علشان أصور، بسافر القاهرة، فسبحان الله كل ما بعدي عند بنها لا يزال القطر الأخير اللي كان انقلب ده، سبحان الله لا تزال عربيات القطر ده لسه مقلوبه في مكانها ما اتشالتش. واللي عدى فيكم على طريق القاهره بنها بيعرف كويس جدا ان العربيات لسه موجوده. سبحان الله، كل ما اعدي على الطريق ده اقول سبحان الله، ملك الموت كان في هذا المكان اختطف ارواح اقوام، مات اقوام، منهم كان قاعد يقرا قران فمات على طاعه، ومنهم اللي كان رايح القاهره اصلا علشان يعصي الله فمات على معصيه. وعلى طول اودي السؤال ده لنفسي واقول لنفسي: ها طيب، وانت النهارده اخبارك ايه؟ والله واقول لازم الانسان منا يقول لنفسه كده: ويل لك، ويل لك ان كنت على معصيه. وهنيئا لك ان كنت على الطاعه. الامر الرابع، الامر الرابع من الامور المهمه جدا اللي دايما بتحيي في قلوب الناس الفكره، هو ما يتعلق بالموت والاخره. علشان كده ربنا قال لنا في القران: لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. الاهتمام بامر الاخره دايما بيحيي في القلب قضيه التفكر. قال مغيث الاسود رحمه الله عليه: زوروا القبور تفكركم، زوروا القبور علشان تفكركم بالفعل بحقيقه الدنيا، وتفكركم بالفعل بحقيقه الاخره. الامر الرابع: حاولوا دايما تقربوا من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالقلوب المبصره، لان القرب من الناس دي بيعود دايما قلوبكم ان انتم تفكروا كتير وتبصروا كتير، وده امر نافع جدا لقلوبكم. وزي ما الشر بينتقل بالعدوى، فكذلك ايضا السمات الطيبه والاخلاق الطيبه بتنتقل ايضا بالعدوى. كلما هنقرب من الناس اصحاب القلوب المبصره، صدقوني الدنيا تتغير تمام. الامر الاخير اللي عايز اختم بيه: ربنا سبحانه وتعالى سمى القران في ايات كتيره جدا، او سمى الكتب اللي انزلها على الانبياء من قبل، سماها الله سبحانه وتعالى بصائر. علشان كده تجدوا كلمة بصائر في القرآن دايما مقرونة بالكتب اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على الأنبياء والمرسلين. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. بصوا اللي بعدها: ومن عمي فعليها. يعني ربنا بيقول لنا في الآية: أنا هنزل لكم قرآن، على قدر ما هترتبطوا بيه، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى ينور بصائركم، على قدر ما ربنا ينور بصائركم. بصوا الآية ونقرأها تاني: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الكلام هنا على القلب. القلب اللي هيبصر ده قلب ارتبط بالقرآن، فهم القرآن، عرف رسائل القرآن كويس جدا. فسبحان الله، رسائل القرآن دي غيرت فيه كتير جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ها، اللي بعدها إيه؟ بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فربنا يقول إنه أنزل التوراة علشان تكون بصيرة للقلوب، علشان القلوب تبصر بيها الحقيقة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ربنا نزل القرآن عشان يكون بصيرة. إذن اللي عايز قلبه ينال البصيرة وينال التفكر، حاولوا بقدر المستطاع أن ترتبطوا بالقرآن. ليه القرآن؟ لأن القرآن ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه مجموعة كبيرة جدا من القوانين والحقائق اللي صدقوني مش هتلاقوها إلا في القرآن، مهما دورتوا عليها مش هتلاقوها إلا في القرآن. فعلى قدر ما هيرتبط الإنسان بالقرآن، أو خلونا نقول بمفهوم أوسع شوية، على قدر ما الإنسان منا هيرتبط بالوحي، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى هينور له بصيرته. طولنا شوية المرة دي في درسين في قلوب مبصرة. إن شاء الله تبارك وتعالى ناخد الدرس القادم عمل جديد من أعمال القلوب، وعبادة جديدة من عبادات القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى إن تكون المعاني وضحت بالنسبة لكم، وتبدأوا النهاردة بقى تتحركوا شوية، قلوبكم تبدأ تتحرك وتبدأ تتفكر في كل موقف في كل حدث يدور من حولها. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.